بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 47. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول معكم أقسام دلالة الاقتضاء. يقول الناظم رحمه الله: ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل، والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد، ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الدم والترهيب، وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة، مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أقسام دلالة الاقتضاء من حيث المدلول عليه، وهي قسمان إجمالا وثلاثة أقسام تفصيلا، وهي الاقتداء التصريحي والاقتداء التلويحي. وهذا الأخير هو الاقتداء التلويح، فيه قسمان: دلالة الإيماء أو التنبيه، يسمى دلالة الإيماء ويسمى دلالة التنبيه، والقسم الثاني دلالة الإشارة. إلى هذا التقسيم الإجمالي أشار الناظم بقوله: ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح. ومنه الضمير راجع إلى دلالة الاقتضاء السابق في الأبيات السابقة. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، بمعنى أن دلالة الاقتضاء منه ما يسمى التصريح، وهو إذا كان مقصودا بالذات في الكلام، ومنه ما يكون بالإيماء والإشارة وهو التلويح. أولا، دلالة الاقتضاء التصريحي، وهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، وقد سبق هذا في قوله: لحن الخطاب الاقتداء معرف من جهة المعنى وللفهم حدث. وقد مثل الناظم هنا بمثالين، وهما النصوص الدالة على التحليل، وذلك كقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فمنطوق الآية أن بهيمة الأنعام حلال، وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدير التناول أو الانتفاع بها، بمعنى أحل لكم تناولها الشامل للأكل وغيره. ثانيا، النصوص الدالة على التحريم، وذلك كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهو يقتضي إضمار الوطء والنكاح، أي حرم عليكم وطء أمهاتكم، لأن الأمهات عبارة عن الأعيان، والأحكام لا تتعلق بالأعيان، بل لا يعقل تعلقها إلا بأفعال مكلفين، فاقتضى الفعل لفظا وصار ذلك هو الوطء أو النكاح من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال، قاله الغزالي في كتابه المستصفى. فاقتضى الفعل لفظا وصار ذلك هو ذلك اللفظ هو الوطء أو النكاح من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال، قاله الغزالي في المستصفى. ويقاس على هذين المثالين كل ما دل على التحليل والتحريم. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل. فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل. بمعنى أن القسم الأول الذي هو الاقتضاء التصريحي هو مثل النصوص والأدلة الشرعية التي تقتضي وتستلزم التحليل، والتي تدل وتقتضي التحريم كذلك. وسيأتي هذا المعنى في فصل البيان عند قول الناظم: ومطلق التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم، لأن من عرف الخطاب يفهم في كل وقت حكمه ويعلم. ثانيا، دلالة الاقتضاء التلويحي، وهو قسمان مقصود في أصل الكلام، هو المسمى دلالة الإيماء، وغير مقصود وهو دلالة الإشارة. فهو إذن الاقتضاء التلويحي إذن ينقسم إلى دلالة الإيماء ويسمى دلالة التنبيه، وذلك إذا كان الكلام مقصودا، إذا كان مقصودا في أصل الكلام، وإن كان غير مقصود يسمى دلالة الإشارة. أولا دلالة الإيماء أو التنبيه، وهو أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة، وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة. والإيماء والتنبيه من مسالك العلة، وسيأتي زيادة كلام عليه في مسالك العلة من باب القياس إن شاء الله تعالى، وذلك عند قول الناظم: وتعلم العلة بالإجماع والنص والوصف على أنواع، فبعضه يكون بالتصريح ومنه بالإيماء والتلويح. ودلالة الإيماء ودلالة التنبيه مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع، وهذا هو معنى قول الناظم: وذاك ما يقصد في العبارة، وذاك ما يقصد في العبارة. وقال الشنقيطي في المراقي: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه منفط. ومثال دلالة الإيماء أو الإشارة ما أشار له أو التنبيه، مثال دلالة الإيماء أو التنبيه ما أشار له الناظم بقوله: والتاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد. بمعنى أن القسم الثاني من دلالة الاقتضاء هو التعليل المفهوم من ربط الحكم بالوصف حيث يرد الوصف مع الحكم، وذلك كقوله تعالى: السارق السارقة فاقطعوا أيديهما. فإن اقتران الحكم الذي هو إجاب القطع للسارق في الآية الكريمة، اقتران هذا الحكم بالوصف الذي هو السرقة، يدل باللزوم على أن السرقة هي علة القطع شرعا، إذ لو لم تكن السرقة علة له لكان الكلام غير بليغ. ومنه أيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن اقتران الحكم الذي هو الأمر بالجلد بوصف الزنا يدل باللزوم على أن الزنا علة الجلد شرعا، وكونه علة غير منطوق به ولكنه يستلزمه. وهاتان الآيتان أشار لهما الناظم بقوله: فاقطعوا، إشارة إلى الآية الواردة في سورة المائدة: السارق السارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله فاجلدوا فيه إشارة إلى الآية الواردة في سورة النور، وهذا يسمى عند أهل البلاغة الاقتباس. الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام كما قال الأخضري. وفي أبيات الناظم أيضا كما سبق الاكتفاء والتلميح كما لا يخفى. وسيأتي مثل هذا في فصل المجمل عند قول الناظم: وما كمثل فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجمل بحيث يقعوا. ويدخل في دلالة الإيماء أيضا الآيات والأحاديث الواردة، الآيات يدخل في ذلك الآيات الواحدة والأحاديث الواردة في المدح والترغيب والتي وردت في الذم والترهيب، وهذا هو معنى قول الناظم ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، بمعنى أن من دلالة الإيماء والتنبيه كلما خرج مخرج المدح والذم والترغيب والترهيب. مثال ما ورد في الترغيب قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالآية الكريمة فيها الترغيب في الإيمان والعمل الصالح وأن جزاءهم الجنة، وفي الترغيب في هذا إيماء إلى طلبهما من المخاطبين. مثال ما ورد في المدح قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالآية الكريمة فيها مدح سيدنا إسماعيل عليه السلام بتلك الخصال المذكورة في الآية الكريمة من صدق الوعد والأمر للأهل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي ذلك تنبيه وإيماء إلى طلب تلك الخصال من المخاطبين والاتصاف بها. مثال ما ورد في الذم قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم. ففي الآية الكريمة ذم المتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية الكريمة، وفي ذلك الذم إيماء إلى التنفير والنهي عنها. مثال ما ورد في الترهيب قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي الآية الكريمة ترهيب وتخويف وتهديد قاتل المؤمن عمدا وإعاده بالخلود في النار. في الآية الكريمة ترهيب وتخويف وتهديد قاتل المؤمن عمدا وإعاده بالخلود في النار، وفي ذلك إيماء إلى التحذير من قتل المؤمن عمدا وتحريمه. وهذا النوع من الآيات والأحاديث الدالة على الترغيب والمدح والدالة على الترهيب والذم كثيرة في الكتاب والسنة. قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى وهذا قد يسمى إيماء وإشارة كما يسمى فحوى الخطاب ولحنه، كما يسمى فحوى الخطاب ولحنه، وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته. قال الصنعاني في بغية الأمل مشيرا إلى هذا المعنى والمدح للشيء دليل الحسنى لأنه حتى على ما أثنى، وذمه في القبح قال أوضح مما يفيد النهي فهو أقبح. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.